الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد، قفنا في الدرس السابق عند دخول بني هاشم الشر ومعه البنين والطلب، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد كشف هذه الغمة وخرج بنو هاشم. ما إن غادر بنو هاشم هذا الشاب حتى أصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمه أبي طالب، وكان أبو طالب شيخ قريش، وكان يحوق النبي عليه الصلاة والسلام ويمنعه، وكان ينصره ويغضب له، وكانت قريش تحترمه، حتى جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نالت مني قريش شيئا اقربه حتى توفي ابو طالب، كان حاجزا بينه وبين قومه من المشركين. توفي ابو طالب في السنه العاشره، وحزن عليه النبي عليه الصلاه والسلام حزنا كبيرا، وذلك ان ابا طالب توفي على غير ميه الاسلام، توفي على الشرك. كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حضره عند الوفاة، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع منه أن ينطق بشهادة الحق، وكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجي لك بها عند الله. وهؤلاء يقول له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يردد: يا عم قل لا إله إلا الله. وهؤلاء يردان عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكرانه بالنعرة الخفيفة، نعرة تقليد لمية الآباء والأجداد. أبو طالب أراد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي له الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلم، فمات وهو يردد هو على ملة عبد المطلب، على ملة الشرك، علما بأن هذا الرجل كان يعرف الإسلام ويعرف أنه دين الحق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وأن دينه خير دين، وذكر ذلك في شعره، ومما يؤثر عنه أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نخشى المسبة، الله المستعان. مات أبو طالب على الشرك، فاشتد حزن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحب إسلامه ويطمع في ذلك، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام من باب الوفاء بعمه قال: والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار له لانه مشرك. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه ملة إبراهيم، البراءة من المشركين. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له يوم القيامة. لما سأله العباس كما في الصحيح، سأل النبي عليه، قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يغضب لك ويجوب عنك ولا تحكم بشيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني خفف عنه العذاب يوم القيامة في جهنم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعل في ضحضاح من نار، يعني النار فقط في أقدامه، هذه النار التي في أقدامه والعياذ بالله، يغلي منه دماغه، هذا الدماغ الذي عاند وكابر الحق وأبى أن يدخل في التوحيد والدين، يغلي الدماغ وهو في هذا العذاب خالدا مخلدا لا يخرج من النار أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. هو أخف أهل النار عذابا، ويظن أنه أشد الناس عذابا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قريش تجرأت على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر. كذلك أيضا حصل مصاب آخر على النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك القلب الكبير الذي كان يواسيه وكان يخفف عنه وكان يمسح عنه الجراح، زوجته العاقلة الرزينة خديجة رضي الله تعالى عنها أيضا توفيت في العامة، كانت هذه مصيبة أخرى أصيب بها النبي عليه الصلاة والسلام، قيد بزوجته وحبيبته وأم أولاده خديجة رضي الله عنها، وهي أول من آمن به وأول من قواه ووساه وأيده، وله موقف عظيم في القرون لما نزل عليه الوحي، خديجة رضي الله تعالى عنها وهي سيدة نسائها سيدة نساء أهل زمانها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال العلماء: الجمع بين هؤلاء ثلاثة آسيا ومريم وخديجة، قالوا لأن كل واحدة منهن كفلت نبيا، فآسيا هي التي كفلت موسى وربته في بيتها وفي حجرها، وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ومريم هي التي كفلت ابنها عيسى وتكلم في المهد صبيا، وخديجة رضي الله تعالى عنها هي التي وافت النبي عليه الصلاة والسلام وأقفت معه وقفة طيبة، حتى إن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصر لا وصب فيه ولا نخب رضي الله تعالى، وشك أن كان المصاب عظيما بها، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من يذكره ويثني عليها خديجة رضي الله تعالى عنها. النبي عليه الصلاة والسلام تبدى عليه الطريق والأذى من كفار قريش، فرأى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مكة من أجل أن يبحث عن ناصر وعن مركز جديد للدعوة، فكانت رحلته إلى الطائف إلى قبيلة ثقيف، قبيلة ثقيف قبيلة عربية كبيرة تقطن الطائف، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف يتلو النصر، لكن مع الأسف الشديد أن ثقيف لم تقبل الدعوة ولم تقبل الإسلام، بل إنهم رفضوه وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فرموه بالحجارة حتى عدنوا قدموه الشريفين، فمن جاء السفير فعاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مهموم لهذا العبد الجافي لهذا الرحم للاسلام. وذكر علماء السيره بعض الاشياء، التقاء النبي عليه الصلاة والسلام بعباس النصراني، وكذلك قراءة سماع الجن للقرآن، وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهراني على الناس إلى آخر الدعاء. هذه كلها من الناحية الحديثية لا تفهم، ولكن المشهور في كتب السيرة. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بعد هذه الرحلة المؤلمة، وبعد هذا الصد الذي يعني يتقطع له قلب، إلى مكة. لم يكن في مكة أحد يمنعه ينصره، أبو طالب كان قد مات. فجاءت السيرة أن أهل مكة منعوه من دخوله حنقا عليه، لأنه ذهب يطلب النصرة عليه من فقيه. النبي عليه الصلاة والسلام خشي على نفسه من أذى الكفار، ماذا فعل؟ ثم جاءت السيرة، وإن كان هذا من ناحية الإسنادية والحديثية طيب، لكن له شروط وله شاهد وسوء. أنا ذكرت هذا من أجل شيء، من أجل حديث صحيحية. أرسل عبد الله بن أريقط إلى الأخنف ابن شريك أحد المشايخ الكبار في مكة يطلب منه جواب. فقال الأخنف: أنا من الموالي، وإن المولى لا يجير، مولى قريش لا يجير على صميمه، أي أنت من صميم قريش، ما تستطيع أن يجيرك. فأرسله إلى سهيل بن عمرو أحد الزعماء أيضا، فرد عليه: إن بني عامر لا تجير على بني كعب بن دريد. فلا أظن، الله أعلم، أن هذا يعني تهرب منه، والله أعلم. انتبه هذا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المطعم بن عدي أحد الشرفاء في مكة، والمطعم كان تعلمون من بين نوح، من بين نوح بن عبد مناف، فإذا هو من أبناء أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يلتقي معه في من؟ في عبد مناف بن قصي بن كلاب. لما جاء الرجل إلى المطعم بن عدي وعرض عليه ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نعم، مره فليأتي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وبات تلك الليلة عند المطعم في العديد. فالصباح خرج المطعم ومعه أبناؤه ستة وسبعة متقلد السيوف، ومعه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: قف. فجاء أبو سفيان وقال له: ألم يجير أن تابع؟ هل أنت يعني مجير له، أم أنت قد أسلمت تابعته على دينه؟ فقال: بل مجير. فقال: إذا لا تخسر ذمتك، يعني أنت أدخلت محمد في ذمتك، فنحن لا نخسر ذمتك. هذا الموقف كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأوفياء، كان ولا يزال يحفظ هذا من موقف ابن عدي. ولا شك ان هذا كان موقفا طيبا ومشرفا ونذيلا من هذا الرجل. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه بدر ارسلت قريش جبير ابن مطعم ابن عدي لعل جبيرا يعني كان من بين الستة أو السبعة الذين جاءوا للذب والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. جبير بن مطعم جاء طبعا بتفويض من قريش حتى يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، ماذا قال له النبي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان المظلم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المثنى الأسرى أسرى كفار لخليتهم له ردا على جبيني يريد أن يرد. هذا وفاء أن يرد من تلك اليد وتلك الخدمة التي قدمها له في مكة. قال: لو إن المظلم هو الذي حضر وكلمني فيهم لخليتهم له. من باب جزاء الإحسان بالإحسان. هذا الحديث الصحيح يشهد كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد هذا الذي مطعم يشهد بهذه الحديثة. الله أعلم. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في موقف صعب في تحديث على دينه على دعوته على أصحابه خذلان أهل الطائف له اشتداد أذى المشركين عليه حتى فكروا في قتله في هذه الأثناء. أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن نبيه. فجاءت تلك الحادثة العظيمة جدا وهي حادثة الإسراء والمعراج. الإسراء إسراء النبي عليه الصلاة والسلام ليلا من مكة إلى بيت المقدس. والمعراج هو الصعود به إلى السماء. هذا معنى الإسراء والمعراج. أما الإسراء فهي من قدس القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج ثابت أيضا في الأحاديث الصحيحة التي اتفق عليها البخاري ومسلم. الإسراء والمعراج الظاهر أنه كان بعد هذه الأحداث التي سردتها. فذكر القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء أن الحديث في الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة لعام واحد. في ليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وقيل كان في المسجد فجاءه جبريل ومعه دابة. حدثت حادثة كان قد حدث مثلها أو مثلها في لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مسترضعا في بني سعد وهي حادثة شق قدر ورسط قلبه. قيل لجبريل عليه السلام جاء بطحن من ذهب مملوءا إيمانا وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ قلبه وغسله بهذا الوصف وملأه حكمة وإيمان. ثم أتى بالبراق وركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. البراق من دابة ماركة دابة فوق الحمار ودون البقر. ينتهي حافره يمتد إلى منتهى الطرف. طبعا طرفه يعني بصره يعني بصر. طيب بصر هذه الدابة كيف؟ يعني هل هو كبصرنا؟ لا ما هو أحد بصر ظل أشك من بصر قوي دابة من دواب الملائكة كان أركبها الأنبياء. ما ركبها أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام. ركب النبي عليه الصلاة والسلام على البراق فانطلق معه. أسري به في تلك الليلة إلى البيت إلى بيت المقدس. دخل بيت المقدس وربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء وصلى فيها ركعتين. وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى إماما بالأنبياء في بيت المقدس. بعد ما انتهى الإسراء جاء بالمعراج. والمعراج هو السلم الذي يصعد به إلى السماء. صعد به جبريل إلى السماء حتى وصل به إلى السماء الدنيا استفتح فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد قيل أو أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. ففتحت الصلاة الدنيا والتقى النبي عليه الصلاة والسلام فيها بآدم، وجبريل طبعا هو الذي يعرفه، قال هذا أبوك آدم، وسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والزوج الصالح، ثم انطلق إلى الصلاة الثانية وقيل له كما قيل في السماء الدنيا جبريل استفتح فتحت السماء التقى فيها بعيسى ويحيى وهم أبناء خاله، طبعا جبريل هو الذي يعرفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم السلام فرد عليه وقال له قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي السماء الثالثة التقى فيها يوسى وسلم عليه ورد عليه وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فما الرابع التقى فيها إبليس النبي إبليس الذي قال الله عنه ورفعناه مكانا عليا، كما رابع وقال له كما قال الأنبياء قبله ثم السماء كلها والتقى فيها هارون نبي هارون سلم عليه ورد عليه السلام قال له مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح. السماء السادسة التقى فيها موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام سلم عليه، ثم من النبي عليه السلام لما جاوز موسى صاعدا إلى الله ذكر موسى وقال له ما يبكيك وما يبكيك؟ قال أبكي على غلام بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته. إنك محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الناس أكثر أهل الجنة. ثم صعد موسى صعد النبي عليه السلام إلى السماء السابعة والتقى فيها بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال له مرحبا بالابن الصالح النبي الصالح. لاحظ الآن أن آدم وإبراهيم قال له مرحبا بالابن وباقي الأنبياء قال له مرحبا بالأخ. رأى النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم في السماء صاعدا وهو الأنبياء الخليل. ثم أيضا صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزلة أعلى من ذلك، فاق جميع الأنبياء منزلة، فأراه جبريل قدرة المنتهى. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصفها قال إن نفقها إبراهيم كذلك طبعا كقلال هجر، وقل الجرة كقلال هجر جرة عظيمة، وإن أوراقها كآذان الفيلة هذه السبعة، وما فيها من الألوان ومن الحسن شيء عظيم الذي لا يوصف هذه السبعة. لهذا أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، وقد رآه في مكة كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى أين عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لا شك رأى من آيات ربه الكبرى. ثم رأى أربعة أنهار أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فسأل جبريل فقال له أما النهران الباطنان فمن الجنة وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات أصلهم هي في الأرض، هي النهار في الأرض لكن أصلها أنها في السماء النيل والفرات. ما زال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصعد من الله سبحانه وتعالى حتى بلغ إلى منزلة عظيمة، بلغ إلى منزلة يسمع فيها صرير الأقلام التي تكتب قضاء الله سبحانه وتعالى. وهناك كلمه الله عز وجل بدون ترجمة عالي، وهذه المنزلة العظيمة نالها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لموسى. قال العلماء: ما من منقبة وفضيلة كانت لنبي قبل نبينا إلا وجعلها الله سبحانه وتعالى له. في ليلة المعراج كلم الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالصلاة، وفرض عليه 50 صلاة. من الأحاديث الثابتة في ليلة الإسراء أن جبريل لما صعد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل، يعني من خشية الله، رأيته كالحلم في ظهري. هذا الملك العظيم، الملك العظيم رآه النبي عليه السلام ليلة الإسراء ليلة المعراج كالحلم في ظهري. انسى الحنبل أو الغطاء الذي يوضع على ظهر البعير أو يوضع في البيت، البالي القديم الذي أصبح خلقا. جبريل من خشية ربه سبحانه وتعالى كان كالحلم سلطان من خشية الله عز وجل. أيضا من الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام: وقد رأى الجنة ورأى النار، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رفع له البيت المعمور في السماء، وهذا البيت المعمور الذي أقسم الله به في القرآن، هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. فما يعلم جنود ربك إلا هو، الله أكبر. كل يوم يدخل 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. لقد رأى من علامات ربه الكبرى. بعدما أمره الله عز وجل وفرض عليه 50 صلاة، وهذا يدل على شرف الصلاة، يدل على شرف الصلاة أن الله سبحانه وتعالى فرضها عليه وهو فوق السماء السابعة. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مر على موسى، قال له، سأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال له: يا محمد، هذا من فضل موسى، يعني جزاه الله عنا خيرا. قال: يا محمد، إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يضع جبريل يعني كالمستأذن أو كالمستشير، فكان جبريل يعني المعالج. فصعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى الله فساله التخفيف، فوضع عنه 10 صلوات وقيل 5، ثم نزل فالتقاه موسى الذي ناصح الانبياء اخوانه، نصحه: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: وضع عنه 10. قال: يا محمد، اني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني هذا يدلك على أن موسى عانى من اليهود، قل: عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ثم صعد، فالله عز وجل أسقط عنه 10. وهكذا ما زال النبي عليه السلام يتردد بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى حتى جعله الله له 5 صلوات. ثم عاد إلى موسى، كذلك أيضا طلب إليه موسى أن يعود ويسأل تخفيف، فقال له النبي: والله لقد استحييت من ربي. يعني هذا يخفي، ما زلت أرجع وراجع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يخفف يخفف سبحانه وتعالى اللطيف من فضل العظيم سبحانه ما زال يخفف عن عباده ويستجيب لطلب نبيه عليه الصلاة والسلام حتى صارت خمسا. ثم انظروا الى فضل الله الواسع. لما عاد النبي نادى مناد اني قد انويت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس ولكنها عند خمسين. من خمس صلوات لكن اجرها من خمسين صلاه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. رجع النبي عليه الصلاه والسلام هذه العام العظيم اسري به في ليله وعرج به فوق السماء السابعه في ليله. عاد النبي بعدما راى من ايات ربه الكبرى عاد الى مكه في صبيحه ليله الاسراء والمعراج. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر اهل مكه بذلك، لكن يذكر في السيره ان النبي اصبح واجبا مغرقا راسه كيف يخبر هؤلاء المشركين بهذه الآية العظيمة. فمر عليه أبو جهل فرآه واجبا وقال يا ابن أخي من يراك واجبا هل رأيت شيئا؟ فقال له نعم. قال وما رأيت؟ قال لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. أبو لهب ضحك يعني سبحان الله فرح بها. قال أرأيت لو أني جمعت لك قومك أتخبرهم بهذا؟ يعني نزلت هل تخبرت على هذا الكلام؟ شوف يبي نستغلها. قال نعم. فجمع الناس في مكة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس. الكفار ما بين مصفر ومصفق وضاحك وهازئ ما مصفرين شكرا. قال يا محمد نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا وأنت تزعم أنك ذهبت في ليلة. طبعا كانت ضجة عظيمة تغلوها سواسيا حرام إلى من إلى البقر. البقر رضي الله عنه كان أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه وكان أكثر الناس إيمانا وحرصا وصدقا ودعوة. هذه ليلة تسقطه ذهب رسول الله. قال له يا أبو بكر أبلغك ما يزعم صاحبك؟ ما يقول؟ قال يقول إنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت مكة. قال إن كان قال ذلك فصدق. يا أكبر صديق. قال يا أبو بكر أصدقه في ذلك ولا أغني لكم والله إني لأصدقه في خبر السماء يأتيه غدوة وروح. أنا أصدقه في بيت المقدس، أنا أصدقه في خبر يأتيه من السماء وأصدقه في هذا في فلسطين قريبا. طبعا تأثير هذا كان شديدا حتى يمكن في بعض الأحاديث أن بعض المؤمنين يعني بعض الناس من أسلم ارتد عنه. فتنة ان بعض الناس ارتدوا حتى مات على الكفر والعياذ بالله. جاء الكفار استغلالا لهذه الحادثة يريدون ان يختبروا النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا محمد قف لنا بيت المقدس قف لنا المسجد. النبي عليه السلام ما ذهب ابدا ما ذهب يعني الى فلسطين وما زار بيت المسجد بيت المقدس قط. قالوا أما يعلمون ذلك. قال لا صف من المسجد الموجود في القدس. يعني سامي يقول ما أصابتني كربة قط مثلها من هذه القرب. الآن يقولون صف من المسجد النبي عليه السلام تعلمون الإنسان يزور المسجد يقول ما يتأمل ما يدقق قصمه بالليل. ما الذي حصل؟ إن الله سبحانه وتعالى رفع له بيت المقدس حتى رآه فوق الصفا ينظر إليه فأخذ الأسد لهم وصفا دقيقا وهو ينظر يعلم عن الأبواب وعن الحيطان وعن النوافذ وعن ما هو يصف ما لون كذا يصف ما كذا يصف لأنه ينظر إليه ينظر إلى بيت المقدس ينظر إلى المسلم. وكانت هذه أيضا آية أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه الحادثة العظيمة آية من الآيات والحديث عنها حقيقة يقول لكن نحن نريد باختصار. كانت هذه يعني تسرية من الله سبحانه وتعالى وتسرية عن نفس نبيه عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الحد نكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.